السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، وحياكم وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثلنا ومثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فتكلمنا بالأمس عن الشروط التي يشترطها الزوج أو تشترطها الزوجة أو وليها، وقلنا إن الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى شروط صحيحة، وإلى شروط فاسدة مفسدة للعقد، وإلى شروط فاسدة غير مفسدة للعقد. والفرق بين الشروط المفسدة والشروط غير المفسدة، وهي فاسدة على كل حال، أن الشروط الفاسدة المفسدة تبطل العقد، بينما الشروط الفاسدة التي لا تفسد فإن العقد يصح والشرط لاغٍ، يعني يلغى الشرط ويستمر الزواج، بينما الشروط المفسدة تفسد العقد، تفسد العقد. طيب، من يضرب لنا مثالا على شرط صحيح؟ من يعطينا شرطا صحيحا في النكاح؟ نعم، أن لا يتزوج عليها، هذه على خلاف، نبي شرط متفق عليه مثلا لا خلاف فيه. نعم، بقاؤها في بلدها، أن يبقيها في بلدها. من يذكر لنا شرطا فاسدا مفسدا للعقد؟ نعم، المحلل، نكاح المحلل، وهو أن يشترط أن يتزوجها على أن يطلقها بعد يومين حتى ترجع لزوجها، هذا شرط فاسد مفسد. عندما نقول فاسد مفسد، أي لا تحل لزوجها الأول، هذا معنى مفسد، يعني العقد باطل أصلا، العقد باطل ولا يصح. طيب، شرط فاسد غير مفسد للعقد؟ نعم، نعم، أن يشترط عليها، أن يشترط عليها أن لا يعطيها مهرا، أو أن لا ينفق عليها، أو لا يوفر لها سكنة، أو ما شابه ذلك. طيب، هناك شروط قلنا هي من مقتضى العقد، وجودها، يعني ذكر هذه الشروط وعدم ذكرها سواء، مثل ماذا؟ نعم، توفير السكن، يعني اشترطت عليه أن يوفر لها سكن، قلنا اشترطت أو لم تشترطي يجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك. ومنها قول الله تبارك، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة. ومنها النفقة، ومنها النفقة. طيب، هذا السؤال ما طرح بالأمس، طرحه علي أحدكم، لكن نطرحه الآن عليكم. طيب، الشروط يقول أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون هذه الشروط قبل العقد، وإما أن تكون أثناء العقد، وإما أن تكون بعد العقد، يعني اشترطوا عليه أو اشترط عليهم قبل العقد، أو أثناء العقد، أو بعد العقد. المعتبر من هذه الشروط هو الذي يكون قبل وأثناء العقد، وكل شرط بعد العقد لغو، لا قيمة له، كل شرط بعد العقد لغو ولو وافق عليه، لا يعتبر شرطا، وإنما يعتبر تعهدا، يعتبر يعني وعدا، سميه ما شئت، لكن ليس شرطا، بحيث أنها لو ذهبت إلى القاضي وطالبت به، أو ذهب هو وطالب به، ليس له الحق أن يطالب، إلا على سبيل مكارم الأخلاق، أنه وعدوني ولم يوفوا. أما أنه شرط يلتزم به قضاء، يلتزم بقضاء يلزمه القاضي، هو الشرط الذي يكون قبل العقد أو أثناء العقد. وأما الشروط التي تكون بعد العقد فهذه لا قيمة لها قضاء، نعم لها قيمة شرعا، هذا حتى في غير الزواج وغيره، هذا شرعا نعم، لكن نتكلم عن القضاء، يعني القاضي بماذا يحكم. فهنا لو اشترطت عليه مثلا أن يعطيها 100 دينار شهريا، فرضنا قبل العقد، قبل أن يعقده قال تعطيها 100 دينار شهريا، شهد عليه ناس أو كتب ورقة، فهنا هو ملتزم بهذا. ولو أن القاضي مثلا ذهبت إليه وقالت لا يعطيني 100 دينار شهريا، يقول القاضي أعطيها، يقول لا أريد، يقول طلقها، ويعطيها كامل حقوقها، أو أثناء العقد قال قل زوجتك، قال لحظة اكتب أو نشرط عليك الآن أن تعطيها 100 دينار شهريا، موافق؟ قال موافق، يلا زوج الآن. هذا كسابقه يعني يلتزم به، لكن بعد أن عقد قال زوجتك ابنتي فلانة أو أختي أو كذا وقال ذاك قبلت، بعد أن انتهى اتصلت على البنت أو دزت لها رسالة لا تنسى 100 دينار. طيب، فقال أشترط أن تعطيها 100 دينار شهريا، قال تم، هذا الشرط غير ملزم به. لو حاكموه إلى القاضي وقال اشترطنا عليه، قال اشترطوا عليه بعد العقد، بعد أن صارت زوجة اشترطوا عليه، قال هذا وعد، إن شاء وفى تدينا وإن شاء لم يوفي بينه وبين رب سبحانه وتعالى، لكن قضاء لا أستطيع أن ألزمه. إذن أي شروط التي يلتزم بها؟ قضاء التي أثناء أو قبل العقد، أما الشروط التي بعد العقد فهذه ملغى قضاء، قضاء ملغى، لكن شرعا أي شرط الإنسان يلتزم به يعني الأصل أن يوفي بالعقد، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب، اليوم أتكلم عن العيوب التي يفسخ بها النكاح والعيوب التي لا يفسخ بها. العيوب كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين، إما فوات كمال وإما وجود نقص، هذه هي العيوب. العيوب إما أن تكون فوات كمال وإما أن تكون وجود نقص، يعني يفقد فيها أشياء كان يظنها موجودة، أو تفقد فيها أشياء كانت تظنها موجودة، أو يجد أشياء يعني يكرهها نقص فيها، أو كذلك هي بالنسبة له. إذا العيوب مشتركة، إما أن تكون العيوب في الزوج وإما أن تكون في الزوجة. يقول أهل العلم كل عيب يفوت الاستمتاع أو كماله في عرف الناس هو العيب المعتبر. إذن ما هي العيوب المعتبرة؟ هي العيوب التي تفوت الاستمتاع أو كماله في عرف الناس، يعني يرجع في هذا العرف، ويختلف هذا العرف من زمن إلى زمن، وقد يختلف من بلد إلى بلد. فالعيوب المعتبرة، نتكلم عن عيوب معتبرة عند القاضي، يعني التي يحكم بها القاضي أن هذا عيب أو هذا ليس بعيب، يعني عيب مقبول عيب غير مقبول وهكذا. لأن ماذا، إلى ماذا نريد أن نصل؟ نريد أن نصل إلى أن هذه العيوب كان هناك قبل العقد شيء من الغش، يعني يكون أهل الزوجة والزوجة غشوا الزوج بحيث أخفوا عنه هذه العيوب، أو يكون العكس، يكون الزوج قد أخفى عن الزوجة وأهلها هذه العيوب، فإذا يكون هناك إيش؟ غش. قد يقول قال يمكن ناسي، يمكن ناسين، ممكن، واضح ولا لا؟ لكن القاضي ما عنده ناسي وناسين، القاضي عنده أن هذا عيب معتبر وأنه أخفي عليه، عيب معتبر أخفي عليه، أو عيب معتبر أخفي عليها، فهنا القاضي يحكم بما يراه. قضية ناسي هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن عند القضاء فإنه ينظر إلى هذه العيوب كونها موجودة ولم يعلم بها الزوج، أو موجودة ولم تعلم بها الزوجة أو وليها. طيب، العيوب المؤثرة، مثل هذه أمثلة وليست كل العيوب طبعا، الرق، أن يكون الزوج عبدا ويذهب يتقدم لحرة يتزوجها، ولا يقولون له إنها، ولا يقولون لها إنه عبد، يذهب واحد يتقدم للمرأة أريد ابنتك فلانة حياك الله، من أنت؟ قال أنا فلان من فلان، حياك الله، وتم العقد. طيب، ثم تبينوا بعد العقد أنه عبد، هذا عيب معتبر، عيب معتبر. والعكس صحيح، لو كانت هي أمة ولم يخبروه ثم تفاجأ بعد العقد وإذا زوجوه أمه، فهذا عيب معتبر. إذا الرق عيب إيش؟ معتبر، كان في الزوج أو في الزوجة. كذلك الجنون، الجنون عيب معتبر، يعني تفاجأت المرأة أن زوجها يعني غير كامل العقل، مجنون، أو يصيبه صرع بين فترة وأخرى، صرع أمامها، ما هذا؟ قال والله فيه صرع، وليش ما قلتونا؟ لماذا لم تخبرونا قبل العقد؟ قال والله قلنا يعني بسيط. شو بسيط؟ ما يصير بسيط، وما هو بسيط، واضح ولا لا؟ هذا جنون أو صرع، فهذا غش، هذا غش للزوجة، أو العكس تكون المرأة فيها صرع أو جنون. فالقصد أن الجنون إيش؟ عيب معتبر. نعم، البرص، البرص عيب معتبر، يعني تفاجأ، قد يكون ما رآها أصلا، ممكن واحد يتزوج واحدة ما شافها، ممكن، لأن الرؤية إيش؟ مباحة أو مستحبة، ليست واجبة، ما شافها وتزوج بناء على إخبارهم هم فتزوجها، أو العكس هي ما رأته وكان فيه برص، أو كان البرص ليس في الوجه، في الجسم، في سائر الجسم مثلا، ولم يعلم به الزوج، فوجئ لما رأى زوجته ولا جسمه كله برص، أو هي رأته أن جسمه كله برص، فهذا عيب معتبر، هذا عيب معتبر. فهنا لها الحق أن تفسخ وله الحق أن يفسخ. طيب، له الحق أن يقبل وله الحق أن تقبل؟ نعم، إذا تنازلت هذا شيء ثاني. نعم، الجذام، الجذام نوع من المرض، نوع من المرض الجذام. يقول البعض الجذام مثل الأكلة التي تصيب الجسد. المهم أنه مرض يعني يعيق الإنسان يمارس حياته الطبيعية بشكل جيد، فهذا أيضا إيش؟ عيب معتبر. العنة، العنة بالنسبة للرجل عيب، وهذا خاص بالرجل وليس المرأة. ومعنى العنة أنه لا ينتصب عضوه، يعني لا يستطيع أن يجامع، لا يستطيع أن يجامع، هذا عيب معتبر، لأن المرأة كيف تحمل، كيف تأتي بأولاد، كيف تتمتع كما يتمتع هو، فهذا عيب معتبر. إذن كذلك بالنسبة للمرأة الرتق، الرتق وهو أن الرتق والفتق يعني متقاربان، والرتق هو أن يكون فرجها مغلقا حيث أنه لا يستطيع أن يجامع، يعني كما أنه تفقد شهوة الجماع بعنته، هو يفقد شهوة الجماع أو لذة الجماع برتقها أو فتقها. الرتق هو عدم انفتاح مكان الجماع، والفتق هو انفتاحه تماما، فهذا عيب وهذا عيب. فالقصد أن هذا إيش؟ عيب معتبر، أن هذا عيب معتبر، لأن من الأمور المهمة في النكاح أن الإنسان يستمتع بزوجته وتستمتع به. طيب، غير هذه العيوب قال أهل العلم عيوب تكون غير معتبرة، مثل يكون مثلا الزوج مثلا بخيلا مثلا، أو تكون الزوجة حنانة مثلا، أو يكون الزوج كثير الكلام، أو تكون هي كثيرة الكلام، واحد أشر لي الحين قال قصيرة، أو هو قصير مثلا، طيب، أو عرج، فيه عرج أو فيها عرجة مثلا. أذكر أن أحد الظرفاء ذهب يعني يشفع لرجل بالزواج، وكان الزوج أو الذي يريد زاد أعرج، يعني فيه عرج، فقال هذا رجل جيد يمدح عند والد البنت، قال أعرفه، نادى الحالة، قال نعم، قال صاحبك أعرج، قال أنت بتصابق فيه زوجه، وإذا عرج يعني ما هو عيب إيش؟ ما هو عيب يعني مؤثر، فهذا عيب إيش؟ يقول عيب غير مؤثر العرج. كذلك خلنا نقول حولة، فيه حول أو فيها حول، هذه عيوب صحيح، لكن عيوب غير مؤثرة، يقول أهل العلم عيوب غير مؤثرة. العيوب المؤثرة التي تفسد الحياة الزوجية أو لا يستطيع أن يعني يستمتع بزوجته أو لا تستطيع أن تستمتع به. أما قضية العيوب، ما منا من أحد إلا وعنده عيب، من الكامل؟ من منا كامل؟ ما فينا شخص إلا وفيه عيب، ويتفاوت الناس في هذه العيوب، تقلت أو كثرت. قد يكون إنسان مثلا أنفه طويل، إنسان أسنانه غير مرتبة مثلا، قصير، طويل، متين، ضعيف، شعره فلافل، بعد شنو؟ عطونا عيوب، يلا عطونا، أو قاعد أطلعكم وأطلع عيوبكم الحين وتطلعون عيبي، ما يخلو أحد، من منا ليس فيه عيب، ما منا من أحد إلا وفيه إيش؟ فيه عيب من العيوب، وما في المرأة إلا فيها عيب من العيوب. وذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. طيب، فإذا كل إنسان فيه عيب، لكن نحن نتكلم عن عيوب إيش؟ عيوب مؤثرة، نتكلم عن عيوب مؤثرة، فالحول والعرج والقصر والطول والسمنة والضعف هذه كلها عيوب غير مؤثرة، هذه عيوب غير مؤثرة، لا الحق أن ترفض ابتداء. يعني لما تراه مثلا سمينا أو تراه نحيفا أو تراه طويلا أو قصيرا ممكن أن ترفض، كيف هذا شيء راجع لها، لكن نحن نتكلم بعد العقد، بعد أن تم العقد مثلا تفاجأت دخل عليها يعرج مثلا، أو دخلت عليه تعرج، طيب، أو طالعها شيء شاف فيها حولة مثلا، أو هي شافت فيه حولة مثلا وكذا، نقول نعم هذا عيب، لكنه عيب إيش؟ لا يؤثر، لا يصل إلى درجة أنه إيش؟ يفسخ العقد. إلى هذا، هذا الذي نريد أن نصل إليه، أن هذا العيب لا يصل إلى درجة أن العقد إيش؟ أن العقد يفسخ. نعم، الفسخ لا يكون إلا بحكم الحاكم. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن هذه العيوب مرجعها إلى الاجتهاد، مرجعها إلى الاجتهاد. يعني الآن مثلا كما قلت لكم، واحد يرى أن الحول عيب مؤثر، واحد ثاني يرى أن العرج عيب مؤثر، ثالث يرى أن عند أصبع مقطوع مثلا بسبب حادث أو شيء ما شابه ذلك، أصبع مقطوع مثلا، عندك أربع أصابع، شو أنت مو إنسان؟ لا إنسان أنا، بس هذا مقطوع أصبعي، ما قالوا لي، طلقني يا بنت الحلال، طلقني أربع أصابع، شنو أربع أصابع؟ وين قاعدين هنا؟ قطع أصبعي، شنو قاعدين؟ ماشي؟ فهنا يعني هذا هي تراه أنه عيب مثلا، أن أصبع، أن إصبع مقطوعا مقطوع، طيب، لكن هل هذا عيب مؤثر؟ هي ترى أنه عيب مؤثر، فمرجع هذه الأمور من الذي يقدر عيب مؤثر لغير عيب غير مؤثر؟ الحاكم. ولما عندما يذكر الحاكم في كتب الفقه المقصود به القاضي، وعندما يذكر الإمام المقصود به ولي الأمر. فالحاكم ليس المقصود الحاكم اللي احنا نسميه اليوم الحاكم اللي هو ولي الأمر، وإنما يقصد أهل العلم إذا ذكروا الحاكم في كتب الفقه وكتب الأصول كلها المقصود بالحاكم هو القاضي، لأنه هو الذي يحكم بين الناس. فالقصد هنا أن مرجع تقدير هذه العيوب مؤثرة أو غير مؤثرة من؟ القاضي، هو الذي يقدر. أما إذا تراضيا فهذا أمر سهل، مثلا جاءت وقالت أصبعك مقطوع، قال لي إيش فيها؟ خير إن شاء الله. وإذا أصبعك مقطوع؟ قالت غشيتني، قال ما غشيتني، قالت ليش ما قلت لي؟ خير ما قلت لي، اشتبين الحين تي طلقني، روحي طالق، خلصنا، واضح لنا أنهاها، ما احتاج حاكم، صحيح؟ هذا سهل، هذا إنسان سهل ما عنده مشاكل. لكن واحد ثاني يقول لا رجعوا لي فلوسي، ماني مطلق، ماني كذا، هنا يرجعون إلى من؟ إلى الحاكم. إذا متى يتدخل الحاكم؟ إذا صار إيش؟ إذا صار خلاف ونزاع. أما إذا لم يكن ثمة نزاع واتفقوا على الأمر فالأمر في هذا السهل إن شاء الله تعالى. العنين يؤجل سنة للتأكد من عنتي. طبعا أهل العلم عندما أجلوه سنة العنين، يعني امرأة تزوجت رجلا ثم فوجئت أنه لا يستطيع أن يجامعها، وهذا يقال له عنين. العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع النساء. وبالمناسبة نذكر قول الله تبارك وتعالى عن يحيى عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الله عنه؟ ها؟ سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصور، قال بعضهم الحصور هو الذي لا يأتي النساء، وهذا التفسير خطأ، يعني قالوا أن يحيى كان عنينا صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يأتي النساء، وهذا خطأ، لأن هذا عيب، ولم يكن الأنبياء فيهم أمثال هذه العيوب، ما في الأنبياء هذه العيوب، ولكنه كان حصور. الحصور هو الذي يمتنع عن الحرام، وليس الذي لا يستطيع الحرام أو لا يستطيع الجماع. الحصور هو الذي يمتنع، يعني اختيارا لا إجبارا، اختيارا لا إجبارا. على كل حال، لو امرأة جاءت إلى القاضي وقالت إن زوجي عنين لا يجامعني، يستدعي الزوج فيقول له هل أنت عنين لا تستطيع؟ قال نعم، فسخ. طبعا إذا طلبت الفسخ قد يقول لها القاضي نعم زوجك عنين ماذا تريدين؟ قالت الفسخ، فسخ، فتفسخ منه، هذا حقها لأنها تريد ذرية، ولا لا من حقها أن تنال ذرية، فتقول زوجي ما في ذرية ما أستطيع أن أبقى معه، فلها الحق أن تفسخ هنا لأنه عنين. لكن إذا أنكر الزوج قال لا لست عنينا ما عندها سالفة، طيب ليش ما تأتيها؟ قال والله كنت تعبان أشعر بمرض، أحيانا لا أستطيع لكن أستطيع في العادة. واضح ولا لا؟ أنكر هنا أنه عنين، فيؤجله القاضي سنة، يعطيه القاضي إيش؟ سنة. لماذا أعطوه سنة؟ يقول أهل العلم يعطى سنة لأنه قد يكون يعني في الصيف لا ينشط، أو في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف، يعني حسب يعني الجو يؤثر عليه، الجو الخارجي يؤثر عليه، فيؤجل سنة حتى تمر عليه إيش؟ فصول السنة. فإذا استطاع خلال هذه الفترة أن يجامع زوجته فليس بعنين، وإن كان لا يستطيع مثلا نقول كل أسبوع أو كل شهر أو كذا، لكن على الأقل يستطيع بين فترة وأخرى. وهنا لها أن تطالب بالطلاق مثلا أنه لا يعفه، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر، نحن نريد إيش؟ هل غشها أو لم يغشها؟ أما إذا قالت لا هو لا يعف، لا يأتيني إلا في السنة مرة لا كذا، هذا موضوع آخر ينظر فيه القاضي، يسمونه الطلاق للضرر. نحن نتكلم عن الطلاق للضرر، قد يكون الإنسان ما فيه شيء ويعتزل امرأته، ولا ما فيه؟ فيه؟ فيه نساء الآن تقول زوجي صار لسنتين ما يأتيني، وهو ما فيه شيء، يمكن عنده زوجة ثانية بعد، ما عنده مشكلة، عنده عيال، عنده كذا، لكن ما يأتيها، هذا يسمى طلاق للضرر، هذا موضوع آخر. نحن نتكلم عن إنسان لا يستطيع، عاجز، تعني إنسان عاجز. فهنا العنين يؤجل سنة، إن استطاع خلال هذه السنة أن يجامع زوجته وأن يعيش حياته طبيعيا قبل منه، وإلا فسخ لأجل هذا العيب. رضيت قالت ليش فيك أنت ما تجيني؟ قال والله أنا عنين. قالت والله أنا شاريتك بأخلاقك ودينك وحبابتك وكرمك وكذا، ما يهم ملازم، أنا أقبلك على ما أنت عليه. رضيت هنا، هنا جائز أو غير جائز؟ جائز لها ذلك. نعم، إذا سكتت، سكتت يعني نفرض إيش بعد 4 سنوات مثلا راحت للقاضي قالت زوجي عنين. زوجك عنين؟ إيه نعم زوجي عنين. قال زين من متى؟ قالت من تزوجنا، ما زلت بكر 4 سنوات متزوجين وأنا ما زلت بكر. وينك ما تكلمتي؟ ليش ما تكلمتي قبل 4 سنوات ساكتة؟ قالت ساكتة عذرته، لعل لعل لعل لعل، لكن الظاهر ما في فايدة، ما في طب، حاولت ما في فايدة، خلاص نطرته، قاعد يعالج يعالج يعالج، ما وصلنا نتيجة. هل سكوتها خلال 4 سنوات نقول هنا سقط حقها لأنها سكتت؟ معناها إيش؟ كالتي سبقتها راضية، فأنت راضية الحين جاي تتكلمين، أنت رضيتي، لماذا تتكلمين الآن؟ الصحيح أنه إيش؟ لا يسقط حقها، لا يسقط حقها بسكوتها، إلا إذا أعلنت إيش؟ إلا إذا أعلنت الرضا. ولما نقول يسقط حقها وما يسقط حقها، تدرون ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لما نقول لا يسقط حقها يعني إيش؟ يعني تفصل عنه وتأخذ مهرها كامل، حقها كامل، ما ترجع له شيء. ولما نقول ما يسقط حقها يكون طلاق للضرر، وهذا فيه يعني خصومات وكذا، ما ترجع من مهرها كاملا. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم، إن عتقت وزوجها عبد، مثل بريرة، بريرة ومغيث هي أمة وهو عبد، ثم اعتقتها عائشة رضي الله عنها، فلما اعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صارت حرة، وزوجها ما زال إيش؟ ما زال عبدا. هنا تخير، تريدين البقاء معه وهو عبد، أو تريدين الفسخ، فسخ هذا النكاح، تختار. إن اختارت البقاء قالت لا والله وهو عبد يجوز أكمل معه، يجوز تكملين معه ما في مشكلة، قالت خلاص أبقى معه، لها ذلك. إذا قالت لا أريد الفسخ فلها ذلك، لها ذلك. ولذلك بريرة لما اختارت الفسخ لم يجبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب زوجها مغيث يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم وكلمها، قال لها ترجعين إلى مغيث فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. فهنا دل على أنها إيش؟ مخيرة. طيب هنا هل تحتاج إلى حاكم؟ يعني هل تحتاج أن تذهب الأمة إلى القاضي حتى يعني يوافق على طلبها؟ لا تحتاج. لماذا؟ لأن هذا الأمر مجمع عليه فلا يحتاج إلى حكم حاكم. هذا الأمر مجمع عليه فلا يحتاج إلى حكم حاكم. طيب إن عتقت وزوجها حر لم تخير. يعني واحد متزوج أمة، واحد متزوج أمة، هو راضي، تزوج أمة، بعد ذلك اعتقت صارت حرة، جاءها سيدها أو سيدتها قال روحي اذهبي حرة لوجه الله. قالت حرة؟ قال جاءت زوجتها قالت لا حاجة لي فيك. قال ليش؟ قالت صرت حرة. قال خير إن شاء الله وأنا حر، شو المشكلة الآن؟ قالت لا أنا يوم عبد أرضى بأي حر، المهم واحد حر، أنا لو حرة أقبل واحد مثلك؟ واضح ولا لا؟ تقول لو أنا حرة في الأصل ما قبلت واحدا مثلك، لكن أنا قبلتك لأن العوض ولا القطيعة، زين؟ أقبلك أنت وعلى الأقل اسم زوجي إيش؟ اسم زوجي حر، لكن حين أنا حرة لا بنقي. هل لها ذلك؟ لها ذلك؟ لك ليس لها ذلك. نعم ليس لها ذلك. لماذا؟ لأن ما تغير شيء عليها، زوجها حر، كان حرا وظل حرا، لا يتغير شيء. طيب نرجع نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك عن العيوب: متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما، أو وجد الرجل المرأة رتقاء، أو وجدته مجبوبا، مجبوبا يعني ليس له ذكر، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. يعني إذا كان علم قبل العقد معناته إيش؟ رضي. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم اللي هو القاضي. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعها، فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل ذلك أو رضيت به في وقت. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها. يعني إذا قاله لا تدري وراضية يقول كنت راضي، تقول لا، يؤخذ قولها ولا يؤخذ قوله. نعم. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، لأن ثبت أنه يعني جامعها، فإذا ليس بعنين. وإن ادعى ذلك فأنكرته قالت كذب ما أصابني ولا مرة منذ تزوجنا. طيب يقول فإن كانت عذراء ثبت أنها بكر، طيب أخذ بقولها. وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه، وإلا اتهمت نفسها بالزنا. واضح؟ نعم. قال وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه، ولا فراقه من غير حكم حاكم كما قلنا. لماذا؟ لأنه مجمع عليه الأمر. وإن أعتق أو أعتق قبل اختيارها أو وطأها بطل خيارها. يعني إذا كان المرأة أمام الزوج عبد في مشكلة؟ ما في مشكلة، أمام الزوج عبد. طيب ثم اعتقت قال صرت حرة، فهو من سمع خبر أن زوجته صارت حرة راح حق سيدة عبد الرحمن الساير، راح له قال يا سيدي، قال نعم، قال زوجتي اعتقت. قال ما شاء الله. قال شنو ما شاء الله؟ ما تتفارقني. قال ليش؟ قال اعرفها مو مضبوطه هي، انا عبد مراضيه فيني، زين يوم انها عبد مراضيه فيني هنو صارت حره الحين تبي تفارقني. قال ايش تبي؟ قال تكفى حررني، اعتقني لوجه الله عشان تبقى معي زوجتي. واضح ولا لا؟ فقال لعبد الرحمن روح انت حر، اعتقه. فجاءت لزوجها اللي كان عبد تظل الحين عبد وقالت له الفراق. قال ليش؟ قالت صرت حر. قال حتى أنا حر. واضح ولا لا؟ فهنا ليس لها الخيار. لماذا قلنا إيش؟ زوجها حر. لكن فيما لو بعد ما طلبت الفسخ ذهب عبد الرحمن واعتقه لا يؤثر، لأن طلبت الفسخ قبل إيش؟ قبل حريته. وإن وطأها خلاص معناتها رضيت به، إن قبلت أن يطأها بعد أن صارت حرة معناها إيش؟ رضيت به. طيب، قال وإن أعتق بعضها وعتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها، لأن ما زالت أمة، لأن العبد كأخذنا حنا في درس العتق، العبد عبد ولو بقي عليه درهم، أو المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم. إذا لما تكون حرة كاملة هنا لا الحق بالفسخ. طيب، بعد ذلك ندخل في موضوع الصداق. الصداق يقال له المهر، سمي مهرا وسمي أجرا وسمي نحلة، سمي مهرا وسمي أجرا وسمي نحلة. وقبل يومين جاءني سؤال يقول الإسلام يهين المرأة لأنه يسمي مهرها أجرا فكأنها مستأجرة للجماع أو غير ذلك، وهذا كذب، لأن كلمة أجرة ليست عيبا ابتداء. طيب، والأجر ليس بالضرورة أن يكون يعني فيه امتهان للإنسان. والرجل الصالح قال لموسى على أن تأجرني 8 حجج، ولم يكن هذا امتهانا لموسى عليه الصلاة والسلام. فالقصد إذن أن هذا ليس بصحيح. طيب، يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا وإن قل أو كثر. كل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء جاز أن يكون صداقا، كل شيء، يعني أي شيء يكون ثمنا يكون صداقا. يعني الآن هذه الساعة يمكن أن تكون صداقا، هذا الجهاز يمكن أن يكون صداقا، هذا الميكروفون، هذا مكبر صوت يمكن أن يكون صداقا، الكتاب يمكن أن يكون صداقا، هذه النظارة يمكن أن تكون صداقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتم من حديد. كل شيء يكون ثمنا جاز أن يكون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل على ما معه من القرآن. ما يعني أن ما معه من القرآن كون يحفظ القرآن هذا صداقة، لا، أنه يعلمها، أنه يعلمها، فلو هي أرادت أن يعلمها أحد تحتاج إيش؟ تدفع مقابل التعليم، فيقول هذا يعلمك بدون مقابل، إذن أجرة التعليم هي الصداق، أجرة التعليم هي الصداق. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا يفتح لنا بابا آخر، وهو: هل يجوز أن يلبس الإنسان خاتم حديد؟ الصحيح يجوز، ما في شيء، خاتم الحديد ما في شيء، خاتم الحديد ما في شيء، يعني يجوز لبس خاتم الحديد، لكن الذي يحرم على الرجال هو خاتم الذهب فقط، أما المرأة لا يحرم عليه شيء، أي خاتم، حديد، فضة، ذهب، ألماس، زمرد، الرجل فقط الذهب هو الذي يحرم عليه، لكن الألماس والزمرد وهذا كله جائز للرجل، والحديد كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. فكلما كان المهر أقل بحيث بس تأخذ حاجتها من هذا المهر كلما كان هذا أبرك، وكلما تغالى الناس في المهور كلما كان هذا أسوأ. ولا ينقصها عن مهر مثلها إلا الأب، يعني الأصل أنه إذا زوجها غير أبيها، مثل أن يكون وليها أخاها أو عمها أو ابن عمها، حسب شوف منه بالترتيب في ولاية الزواج. طيب، لا يستطيع أن ينزل من مهرها. مثلا عندها أخوات، أختها تزوجت ب5000، أختها الثانية تزوجت ب5000، جت هي تبي تتزوج، وليها أخوها، أبوها ميت مثلا، وليها أخوها قال لي الذي يتزوج كله 3000 ما في مشكلة، 3000 ما في مشكلة المهر، هنا ليس له ذلك، ليس له أن ينقصها من مهره إلا إذا رضيت، هي موضوع آخر هنا، لكن هو يتدخل في هذا يحدد المهر وينقصها عن مهر مثيلاتها، ليس له الحق. الوحيد الذي له الحق أن يتدخل في قضايا المهر وينقصها عن مهر مثيلاتها هو الأب فقط، هذا حق للأب اللي هو خلنا نقول الولي الأصلي، الولي الأصلي، وكل ولي عدا الأب هو إيش؟ فرعي، فرعي. لكن الولي اللي لو وجد كل الناس على وجه الأرض وليها أبوها، إذن هذا يسمى الولي الأصلي. وكل من عدا الأب فهو ولي فرعي، يكون وليا إذا لم يوجد فلان، إذا لم العم أو خلنا نقول الأخ إذا لم يوجد الأب ولا الجد ولا الابن، الابن الأخ إذا لم يوجد الأخ ومن قبله، العم إذا لم يوجد الأخ وابن الأخ والذين قبله، ابن العم إذا لم يوجد، وهكذا كل هؤلاء يأتوا بالترتيب. أما الأب فهو يأتي بالصدارة، فلذلك الأب هو الوحيد الذي يملك أن ينقصها عن مهر مثيلاتها. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: يسن تخفيف المهر. الأصل تخفيف المهر، الإنسان إذا أن زوج موليته أن يخفف من مهرها. يقول: أولا لأن صداق النبي كان خفيفا صلى الله عليه وسلم، سواء زواجه أو زواج بناته. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المهر الذي يدفعه 500 درهم، ومهر بناته 400 درهم صلى الله عليه وسلم فقط. فكلما كان المهر أيسر كلما كان أكثر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. كذلك أمر الفراق يكون أيسر، سواء تفارق بخلع أو طلاق يكون أيسر إذا كان المهر إيش؟ يسيرا. الآن يعني ممكن المرأة تقبل بالرجل لأنه ما عندها ترجع له فلوسه، تريد أن تخالعه، كم عطاك؟ والله عطاني 10,000. وين 10,000؟ صرفتهم، شريت ملابس، شريت ذهبا، شريت سافرت، عطيت أمي، عطيت تجمل بهالفلوس هذه، عطاها 10,000. 10,000 خلال يومين راحت، لأن واحد لا صار عنده فلوس يصرف ولا يبالي. نادت خواتها: هات 500 500 500، أخوانها، أمك، هذا 2000، يبهاك 1000، اشترت لها نفنوف بمدري بكم، اشترت لها ذا بكاش. بعدين عقب أسبوع أسبوعين ما جاز لها زوجها مثلا، ليس من الأسباب ما ارتحت معه، قالت: يبا أنا ما بزوجي، ما ارتحت معك. جو قالوا: لا والله البنت مو مرتاحة. قال: والله أنا ما غصب، إذا ما مرتاحة الله يسر أمرها، وعسى الله يرزقها رجلا خيرا مني، يرزقني امرأة خيرا منها، أعطوني فلوسي، أنا دفعت لكم 10,000، أعطوني فلوسي عشان أتزوج فيها. قال: والله صرفناها. شنو صرفته؟ أنا شكو والله. فتضطر أن تبقى معه لأن إيش؟ ما عندها تدفع له، صح ولا لا؟ أحيانا قد تضطر أن تبقى معه لأن ما عندها تدفع له، هذا يكون إيش؟ يكون سببا. والرجل كذلك قد يكره المرأة أو لا يرتاح لها أو كذا، ولا يستطيع أن يطلقها لأن دفع إيش؟ مبالغ الفلانية، دفع مبالغ. لو قيل له مثلا: يا أخي خلاص منت مرتاح؟ قال: والله ماني مرتاح. قال: طلق. قال: ما عندي فلوس، دفعت لها اللي وراي ودوني، دفعت اللي وراي ودوني، وعلي ديون وعلي هذا كله من المهر. طيب شو تسوي؟ قزر فيها. شو تقزر فيها؟ سيارة هي مرة هذه. طيب فيقول شو أسوي؟ ما عندي، دفعت اللي وراي ما. فهذا خلنا نسميه الدفع، أو المال اللي دفعه هذا الزوج أو خذته هذا الزوج، سيكون عائقا عند إرادة الفراق. لأن ترى الطلاق أو الفراق بالخلع ليس على كل حال يعني أمرا سيئا، قد يكون خيرا. والله تبارك وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. يعني قد يكون أحيانا الطلاق خيرا للرجل والمرأة، أن يعني فارقة قد لا تكون يعني هو صالح وهي صالحة، لكن ما استقامت الأمور. طيب ما استقامت الأمور فيريدون الفراق، فقد يكون هذا المهر الكبير قد يكون إيش؟ مانعا من الفراق، وتبدأ أسرة تعيسة، تبدأ هذه الحياة وكل يوم مشاكل يوم هوشة. وأحيانا ممكن يتلفظون بهذا الكلام: والله لو عندي فلوس، والله كان من الزمان قطتهم عند جوتيك وخليتك تروح. واضح ولا لا؟ هو يسمعها مثل هذا الكلام: والله لو عندي فلوس كان طلقت، لو مقاطع عليك كل هالفلوس كان طلقت. تعال عاد اسمع، بدل ما يصبحها بالخير تصبحها بالخير كل يوم، اسمع من هالحكي الطيب. ولا ما هو طيب؟ ما هو طيب؟ ما هو طيب؟ طيب كذلك تيسير المهور أدعى إلى تيسير النكاح. الآن يعني بعض الناس ما يستطيع أن يتزوج، يقول: المهر غالي ما أقدر. لكن تصور أنت لو كان المهر إيش؟ يسيرا، يكون النكاح إيش أيضا إيش؟ يسيرا على الناس. قد يقع في قلب الزوج أحيانا أنه اشتراها ولا لا، قد يقع في قلب الزوج أنه اشتراها وأنها بضاعة. وأحيانا للأسف بعض أولياء الأمور كالآباء أو الإخوة قد يتاجرون ببناتهم. حدثوني عن شخص أنه أراد يتزوج ابنة عمه، فطلب أبوها يعني 25,000 دينار منه، هو طالب يعني توم تخرج من الجامعة الظاهر وكذا، فقال لعمي 25,000 من أجيب لك؟ قال والله يا ولدي شوف غيرها، يعني مو لازم لها البنت هذه. قال عمي بنت عمي وأنا أبيها وكذا، قال والله يا ولدي 25,000 دينار كيفك. وحاول بعمه ما في، ما مو راضي، راح تسلف وقروض وتورق وتورط كل شيء تسميه يسمى. طيب إلى أن جمع المبلغ. صور هذا الإنسان شو نظرته حق عمه الآن؟ هل يحترمه؟ ها؟ صعب إنه يحترمه. جمع المبلغ وعطاه، قال تفضل هذه 25,000، وجابها له بالديوانية يقول على أساس يحرجه إنه مالك حق الحين تقول ما زوج، وزوجه فعلا. الذي يقول لي هذه القصة يقول بعد أن تزوجها من الغد طلقها من الغد. فلما طلقها من الغد قال الحين دافع عليها 25,000، ليش طلقتها؟ قال على أساس الناس يظنون فيها الشين وسود وجه عمي، ولا واحد دافع 25,000 ومتسلف وهي يطلقها بليلتها أكيد فيها شيء. هذا خبل وعمه خبل، واللي ضاعت مني البنت، ضاعت بينهم البنت. هذا أراد أن ينتقم من عمه، وعمه أراد أن يبيع ابنته، فضاعت البنت بين هذين الرجلين. فالقصد إذن أن لا شك أن تيسير المهر إيش؟ مدعاة لنجاح الزواج. طيب متى يكون للمرأة مهر المثل؟ الأصل المهر إيش؟ أن يسمى في النكاح ولا لا؟ في العقد، صحيح؟ الأصل في المهر أن يسمى في العقد، يقول زوجتك ابنتي فلان على مهر قدره كذا، يسمى. متى يكون لها مهر المثل؟ إذا لم يسمي لها مهرا، إذا لم يسمي لها مهرا فلها مهر المثل. يصير أحيانا، أنا أسألكم سؤالا الآن، يمكن الآن الوضع يختلف الآن، الآن في العقود في فقرة لازم تعبأ، صح ولا لا؟ كم المهر، والمأذون أو المليتش مثلا يكتب كم عطيته، كم دفعت، يقول حقا دفعت هالكثر، يقول نعم في سجلها. لكن في السابق زين، لما كانت العقود غير موثقة غير مكتوبة، أو خلنا نقول مكتوبة لكن ليس فيها ملأ الفراغ اللي لازم كل شيء يحدد يعني بكذا، فقد يكون أحيانا لا يذكر المهر حياء، الناس قد لا يذكرون المهر. أنا أنتم ما شاء الله عددكم كبير الآن إن شاء الله تعالى، منو فيكم تزوج ولم يذكر المهر في العقد؟ 1 2 3 4 طيب الآن 5 الآن، هؤلاء تزوجوا ولم يذكر المهر، ما جاب ولا طاري، بس الأب استحى والزوج استحى، مشى زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسول، قبلت ومشوا وراح دز المهر وكذا. طيب فإذا لم يذكر المهر مثلا، ما ذكروا المهر، الأصل أن يذكر المهر في العقد. طيب ترى لا يفتخرون ذا اللي رفعوا يدينهم، ترى غلط، فالأصل أن يذكر المهر في العقد، السنة أن يذكر المهر في العقد. لكن لو فرضناه لم يذكر ثم بعد أن انتهى العقد جاء زوج أو أبو الزوجة أو أخوها الولي وقال له كم تعطيها مهر؟ قال أعطيها 4,000. قال وين 4,000؟ قال تفضل، قال جزاك الله خير، انتهى الأمر ما في مشكلة. لكن المشكلة إذا صار خلاف قال له كم تعطي بنتي مهرا؟ قال 4,000. قال لا 10. قال 4 زين ترى. قال لا 10. طيب كان اتفقت من قبل، صح ولا لا؟ كان المفروض يكون الاتفاق قبل العقد. طيب الحين خلاص صارت زوجته الآن صار، قال هذا يقول 4 وهذا يقول 10، وصار مكاسر 4.5 9.25 زين، صار مكاسر بينهم، هذا يخصم وهذا يزيد. المهم شوي آخر وصلوا مرحلة، هذا قال فوق 5 ما أقدر، هذا قال تحت 8 ما أنزل. طيب هنا صار إيش إذن؟ صار خلاف، يفصل فيها القاضي، يروحون للقاضي، تعال يا قاضي إحنا تزوجنا وكذا وأنا ما ذكرت المهر وهو ما سألني على المهر. قال ليش ما ذكرت المهر؟ قال والله عادي بالنا أربعة صح زينة، وانت ايش والله بحسب آدمي بيعطينا عشرة، واضح ولا لا؟ طيب الحين قال الحين اختلفنا. القاضي هنا يقول كم مهر البنات هنا عندنا، خواتك كذا، بنات عمك، البنات بشكل عام، فيقول مثلا اتفقوا على 5-6 آلاف مثلا أو 6 آلاف مهر المثل يسمونه، كم عادة النساء تأخذ، هكذا يسمونه مهر المثل على العادة. فيتفقان، يحكم القاضي هنا بالعادة، فيقول مثلا 7 آلاف مثلا العادة، الناس تزوج 7 آلاف، ادفع 7 آلاف، ادفع اخذ 7 آلاف، انتهى. صورته كيف تكون الحياة بعد ذلك؟ يبدأ خلاف وشقاق وكذا، وعاد تشوف عاد لاقعد أبو بيتها، والله توهقنا وزوجنا، عارفة؟ هو يقول شو هالأسرة المادية اللي ابتلشت فيها أنا، ناس ماديين يبون فلوس وكذا، وتعال يمكن يعني يعير زوجته، زين أبوك مادي وهذا، وهي لا راحت يعيرونها بزوجها، زوجك بخيل، شنو 4 آلاف شنو كذا ما يستحي، طيب كان الناس مستغنين عن إيش؟ عن هذا كله بماذا؟ تسمية المهر خلاص. فإذا الأصل أن يسمى المهر أين؟ في العقد، هذا الأصل. فإذا لم يسمى المهر فلها مهر المثل، هذا حكم الحاكم وهو القاضي أن لها مهر المثل. إذا بطل المسمى، بطل المسمى شلون بطل المسمى؟ يعني ما يدرون، ناس ما يدرون دخلوا في الإسلام حديثا مثلا ولا كذا، شنو مهر بنتي؟ مهر بنتك 12 كرتون وسكي، مزرعة خنازير، عندي مزرعة خنازير، شيء مو طبيعي، خذ مزرعة خنازير مهر بنتك. هذه زين، هذه يعني أموال غير محترمة، أموال غير محترمة لا قيمة لها بالشرع، الخنازير لا قيمة لها، الخمر لا قيمة له بالشرع، زين مزرعة أفيون، شنو مزرعة أفيون؟ زين حشيش، يعني بدأ يذكر مسميات إيش محرمة شرعا، محرمة شرعا، مصنع زقاير يلا ها زين. فهذه يمكن ذا الآلات كل واحد يمكن، لكن نقول مستودع زقاير مشكلة. فالقصد إن إذا ذكر أشياء محرمة شرعا، ذكر أشياء محرمة شرعا، فهنا نقول ماذا سميت لها مهرا؟ قالوا سميت لها خمرا أو خنزيرا أو كذا، نقول لا هذه أموال غير محترمة، ليست أموالا أصلا، ليست لها قيمة في الشرع. طيب والحل؟ لها مهر المثل، لها مهر المثل، تدفع لها 4,500 حسنا عاد تشوف المهر. تعال خلنا نتفق حنا على مهر المثل الحين عشان نرتاح بعدين، كم مهر المثل؟ اللي يقول 4,000 مهر المثل يرفع يده، بس ذي بيننا ترى مو راح نتزوج صدق يعني، اللي اختار 4,000 زي اللي اختار 5,000 ترى بنزل ترى إذا ما ترفعوا يدينكم، 6,000 طيب 2000 والله كنا 4,000 أكثركم، خلاص 4,000 خلنا نتفق إن مهر المثل 4,000 زين. إذن إذا لم يسمي لها مهرا كم يعطيها وليد؟ 4,000 إذا لم يسمي لها مهر فيعطيها 4,000 إذا بطل المسمى كم يعطيها؟ 4,000 طيب اللي هو مهر المثل كما قلنا. طيب المرأة والصدق متى يكون لها كل المهر؟ متى تستحق المرأة كل المهر؟ إذا طلقها بعد الدخول، إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول تأخذ المهر كله سواء استلمته أو لم تستلمه. إذا طلقها بعد الدخول، رجل دخل بزوجته جامعها سواء كان عنده أولاد منها أو ما عنده أولاد مهمنا دخل بها، طيب ثم حصل الفراق بينهما فلها المهر كله سواء استلمته أو لم تستلمه، لأن المهر أحيانا يكون إيش معجلا وحيانا يكون مؤجلا وحيانا يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل. طبعا في عند المصريين والغير الكويتيين عندهم شنو؟ مؤخر. الحين في كويتيين عندهم مؤخر، ابي كويتي يرفع ايده اذا كان كتب على نفسه مؤخر صداق، في كويتي كتبوا عليك مؤخر كويتيه زوجتك ها ايه بعد منه بدأت تدخل عينها البدعه هذه، احد عنده؟ طيب عندك مؤخر كويتيه؟ ايه غير كويتيه. طيب زين غير كويتين الموجودين الآن منو اللي عليه مؤخر صداق يرفع ايده؟ 1 2 ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر طيب أربعة عشر خمسة عشر طيب الآن مؤخر الصدق. الصحيح في مؤخر الصدق أن الصدقة واحد، احنا اتفقنا على المهر كم قلنا المهر 4000، أحيانا قد يكون الإنسان يملك 4000، كم المهر 4000، كم دفع لكم 4000، سلمت مرات سلمت مرات، هذا صار كله إيش؟ كله معجل، هذا كله معجل. الحالة الثانية كم المهر 4000، كم استلمتوا؟ استلمنا 2000، أعطيتهم 2000، أعطيتهم باقي عليك 2000، باقي علي 2000، إذا مطلوب كم؟ مطلوب 2000. إذن المؤخر يكون من شنو؟ من جنس الصدق، من جنس الصدق. طيب الحالة الثالثة كم المهر 4000، كم سلمتهم؟ ولا شيء. ليش ما سلمتهم؟ ما عندي. أنتوا راضين؟ راضين خلاص، المهر 4000 لم تستلم منه شيء، واضح ولا لا؟ يصير دين عليه، يصير إيش؟ دينا عليه. هني ما في مشكلة لحد الآن، ما في أي مشكلة. إذن يمكن أن يكون المهر كله إيش؟ كله معجلا، بعضه معجل وبعضه مؤجل، كله مؤجل. واضح الصورة؟ جميل. مؤخر الصدق اللي قاعد يصير الآن، اللي عند الإخوة الحين اللي رفعوا أيديهم على ما أظن، ويصححوا لي إذا كنت أنا مخطئا، مؤخر الصدق اللي قاعد يصير غير المهر، اللي قاعد يصير الآن مؤخر الصدق هو غير المهر، وإنما هذه عقوبة طلاق، عقوبة طلاق فيما لو طلق. ولذلك يكتبون المهر 4000 بس، هذا المهر، ومؤخر 5000 فيما لو طلق. ما الفرق بين 5000 فيما لو طلق وبين 4000 اللي سلم 1000 وباقي عليه 3000؟ أنا أذكر لكم الفرق. الفرق فيما لو توفي هذا الزوج قبل وفاء الصداق، يعني عقد على 4000، اثنان عقد على 4000، هذا 4000، هذا 4000 سلم 1000 بقيت عليه 3000، هذا 4000 ومؤخر 5000 غير 4000، واضح ولا لا؟ طيب مات هذا وهذا بحادث السيارة، اثنين تم ماتوا الله يرحمهم، ماشي؟ طيب الذي دفع 1000 وبقيت عليه 3000، هذه 3000 دين عليه، تؤخذ قبل توزيع التركة، يؤخذ هذا المال دينا قبل توزيع التركة، هذا حق الزوجة غير ميراثها، لأن هذا من أصل إيش؟ من أصل الصداق، فتأخذه هذا المال، تأخذه قبل إيش؟ قبل توزيع التركة، ثم بعدك توزع التركة. شو الديون على الرجل لمات؟ هذا من الديون، ثم توزع التركة وتأخذ نصيبها سواء كان الثمن أو الربع، واضح إن شاء الله تعالى. أما الثاني وهو الذي يعني دفع 4000 اللي هو المهر كاملا، وسجل على نفسه 5000 اللي هي مؤخر صداق، لو مات ما تأخذ منها ولا فلس، صح ولا لا؟ أحد اللي موافقون؟ اللي أحد معترض؟ أي نعم، شلون في العقد؟ ماشي أنا عارف، لكن إذا مات الزوج هل تطالب المرأة عادة بال5000؟ خلص انتهى الأمر، إذن ليس دينا، هذا اللي نريد نصف، ليس دينا. إن هذه 5000 إذن هل نستطيع أن ندخلها في الشروط؟ ندخلها في الشروط. شنو الشروط اللي قلناها؟ الشروط متنقسة 3 أقسام، قلنا صحيحة وفاسدة مفسدة وفاسدة غير مفسدة. فتكون من ضمن الشروط أن تشترط إن طلقتني تعطيني 5000، واضح ولا لا؟ لكن لا يسمى مؤخر صداق، لا يسمى مؤخر صداق، لأن الصداق لما نقول صداق معناها ملك لها، لأن المرأة تملك الصداق بالعقد، بمجرد أن يقول الزوج قبلت، وكان طبعا ولي المرأة قال زوجتك ابنتي أو أختي فلانة، ويقول قبلت استحقت المهر كله، المهر كله. طيب فإذا طبعا إن طلقها بعد ذلك قبل الدخول نصف المهر، وإن كان بعد الدخول مهر كامل، لكن القصد أن المهر يكون في ذمتي بمجرد قوله قبلت. أما مؤخر الصداق فلا يكون في ذمتي إلا إذا وإذاك الصحيح لا يسمى مؤخر صداق، وإنما يسمى شرط من الشروط، شرط من الشروط، وهو إيش؟ إن طلقها يعطيها 5000 تعويضا، إن طلقها يعطيها 5000 تعويضا. إذن لا شأن له إيش؟ لا شأن له بالصداق. هذه التسمية خاطئة، خطأ، تسمية مؤخر صداق خطأ، لأنه إذا كان قد دخل، ولما نسميه مؤخر صداق معناته إيش؟ شيء في ذمته، وهذا والمتعارف عليه أنه إيش؟ ليس في ذمته. هذا مثل بالضبط اللي يسميه الناس اليوم نكاح عرفي. الناس اليوم تسمي النكاح بدون ولي يسمونه نكاحا عرفيا، وهذا خطأ، لأن في كتب الفقه لما يذكر أهل العلم النكاح العرفي يقصدون النكاح غير الموثق الذي لا يكتب بأوراق، هذا النكاح العرفي. لكن الآن النكاح بدون ولي يسمونه نكاحا عرفيا، وإذلك بعض الناس يختلط عليه الأمر ويقول يا أخي قبل في نكاح عرفي فلان من العلماء قال بالنكاح العرفي. لا، هؤلاء يقولون النكاح العرفي، يريدون النكاح اللي غير موثق، نكاح غير الموثق، وليس النكاح الذي بدون ولي. فأحيانا التسميات هذه تسيء حقيقة، لذلك لابد أن تكون الكلمات منتقاة حتى نعرف أين نضع النقاط، لابد أن توضع النقاط في مكانها الصحيح. طيب، إذا المرأة لها كل المهر إذا طلقها بعد الدخول، لها نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، مهرك 4000، بعد يومين طلقها قبل أن يدخل بها لها 2000، تأخذ 2000. طيب، فإذا إذا كانت طلق قبل الدخول فلها نصف المهر وقد سمى، إذا لم يسمي لها مهرا طيب وطلقها قبل الدخول فلها متعة، لها متعة. طيب، إذن هذه 3 حالات عندنا، إذا طلقها بعد الدخول لها المهر كاملا، إذا طلقها قبل الدخول وسمى لها مهرا مهرك 4000 فلها نصف المهر، إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فلها متعة طلاق فقط وليس لها مهر. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم قبل الدخول، قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. اصبر شوية، سم بعد لا، الديون ليس عليها زكاة إلا إذا كانت يعني موجودة، ومتى ما طلبها أخذها، هذه اللي عليها زكاة. أما الديون المعدومة أو التي تكون غير موجودة الآن فهذه ليس فيها زكاة. طيب، يقول ما معنى قول الرجل أو وجد الرجل المرأة رتقاء؟ قلنا رتقاء اللي هو فرجها مغلق لا يستطيع أن يجامعها. رجل لا يرتاح لزوجته إطلاقا ولديه أولاد، ولديه شنو؟ إيه، فهل يطلقها؟ يعني أنا مستحيل الآن أقول له طلقها أو لا تطلقها. الأصل عدم الطلاق، والطلاق هو أكثر ما يفرح به إبليس، وكلما كان يمكن حل المشاكل وعدم الطلاق هذا هو الأصل، ولا يسعى الرجل إلى الطلاق ولا يبحث عنه. فإذا كانت المرأة صالحة طيب لا ينبغي أن يطلقها، هذا فيه إضرار لها، لا يطلقها أبدا. وإذا كان غير يتزوج ثانية، إذا كانت لا تريحه أو كي يتزوج ثانية فلا يطلق. فالقصد أنه لا أنصح أبدا أن الرجل يطلق زوجته طالما أنها مرأة صالحة. خير الصداق أيسره، لا أعلم صحته، لا أعلم صحته. هل يجوز لبس الفضة للرجل؟ نعم، الرجل يجوز له أن يلبس الفضة. ما معنى من استطاع منكم الباءة؟ إن شاء الله الحين، من استطاع منكم الباءة، الباءة القدرة على الزواج، سواء القدرة المالية أو القدرة البدنية أو القدرة اللي هو العقلية. هذه إيش؟ هذه الباءة. بالنسبة للدبلة هذه من البدع الحديثة التي طرأت لنا الآن، هذه الدبلة الآن تقليد للغرب وليست من الإسلام في شيء. هذه الدبلة لا ينبغي الإنسان يعني يحرص عليها أو يفعلها، لبس الدبلة كذا. تريد تلبس خاتم، البس خاتما سواء قبل الزواج أو بعد الزواج. أما قضية خاتم مرتبط بالزواج، بعضهم يقول إذا نزعت معناه تطلقت وكذا يعني له دلالات وله كذا، كلام فاضي هذا ما له أي قيمة. يقول: رجل تزوج امرأة ثم صار بينهم خلاف فخيرها بين الطلاق والبقاء على ذمتي على أن يسقط عنه المبيت عندها. ما في بس إذا رضيت بذلك، لكن لا يضطرها إلى ذلك، لا يؤذيها إذا هي عرضت عليه ذلك. سودة أم المؤمنين رضي الله عنها يعني ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يطلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أريد أن أكون زوجتك في الآخرة، طيب فأبقني عندك واجعل ليلتي لعائشة. فقبل منها النبي ذلك، فكان لعائشة ليلتين ولسائر أمهات المؤمنين ليلة، كان لعائشة ليلتان ولسائر أمهات المؤمنين ليلة. فالقصد أنه له أن يتفق معها على ذلك، له أن يتفق معها على ذلك، لكن لا يضرها، لا يكون هذا إضرارا منه لها. هل العمى عيب مؤثر؟ والله إذا لم يخبروها أظن نعم، العمى عيب مؤثر. طيب إذا كان أعمى تماما نعم قد يكون عيبا مؤثرا، المفروض أن يقال له ذلك. هل الصدفية عيب مؤثر والأمراض الجلدية؟ وهل الديسك ويب حولها طب؟ على كل حال هذه يحكم فيها القاضي هذه الأمور. طيب يقول: إذا زوج المرأة أخوها غير الشقيق بوجود إخوانها الأشقاء بنفس مجلس العقد، إذا كان في مجلس العقد ما تراضين، هذا القصد يعني. قد يكون هذا أخوها غير الشقيق أكبر سنا مثلا، أو خالها مثلا زوجها بوجود الولي الأصلي، هذا رضا إقرار، هذا إقرار، هذا رضا. لكن حين يتكلم يزوجونه وما يدرون، هذا اللي ما يجوز، إنه ولي الأصل لا يدري، لكن ولي الأصل موجود فقط أذن، مثل التوكيل، هذا توكيل ضمني إنه وكله أن يزوجها وهو راضي هنا، هذا إقرار، هذا ما في بأس. لكن حين نتكلم عن قضية إنه يزوجها بدون ما يدري وليها، تزوج من غير وليها، يزوجها رجل غير الولي، هذا الذي لا يجوز ولا يصح العقد معه. طيب خلصت الأسئلة. طيب والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الجوائز لحظة، جائزة واحدة هذه غير. طيب السؤال، هي لحظة أمس قاعد طالعون أمس زين. ما العيوب المعتبرة؟ من يذكر لنا أربعة عيوب معتبرة؟ من يذكر لنا أربعة عيوب معتبرة؟ يلا تفضل. إيه كمل بعد تفضل. طيب طيب متى تستحق المرأة نصف المهر؟ متى تستحق المرأة نصف المهر؟ إذا طلق قبل الدخول، ها خذ واحدة منهما وسمى لها مهرا. طلقها قبل الدخول سمى لها مهرا، لها نصف المهر، توافقون؟ تفضل. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.